سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دي الاعتبار بقى. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لا يقول ذلك إلا وقد بثيت أطلال تدل على أن هنا كانت حضارة، والحضارة أصحابها بلغوا هذه القمة ومع ذلك ما استطاعوا أن يصنعوها. هو كل الحضارة ما ترتقي مش الإمكانيات تزيد؟ طب الإمكانيات تزيد دي ما كانتش تقدر تحش على الحضارة أبدا. ولذلك الحضارات تيجي مثلا حضارة مصر القديمة، ده احنا إلى الآن شوية الحجر اللي مبنيين أهرام بيجوا الناس من من من الدول الراقية اللي تقدمت في التكنولوجيا، قال يتفرجوا على شوية الحجارة ازاي بنوها، ازاي بدون موني، وازاي الحجر ده العال الكبير ده اتنقل، وايه شغلانه. طب اللي عمل الحضاره دي ما كانوش يقدروا بس يسيبوا كراسه فيها كيف تصنع هذه، مما يدل على انها اتخذت كده بجدر ولا لها ريحه. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه، مما يدل على انها مساله ايه انطمست كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حج، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده احنا مش عارفين لها ريحه دلوقتي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا ما حدث في الماضي، وإياكم أن تفهموا أن الذي يجيء بعد ذلك بمنجا عن هذا المصير، إن ربك لبالمرصاد. نعم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الأمل من المعاندين المكابرين، ويثبت له شيئا، بيسليه ويثبت له شيء، ويثبت أنه هو حريص على الناس، لأنه محمل نفسه فوق ما حمله الله. فلعلك ايه باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. ولذلك بقول حريص عليكم، ساعه ما تشوفوه بيلح عليكم في الدعوه ده حرص منه ونفسه تبقوا كويسين. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، ولا يضل الا من لم يقبل الايمان به. اللي ما يقبلش الايمان بقال انا هساعده وأطمس على قلب مع السلام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناص إيه من ناصرين. لا يهدي من يضل، طب كلمة وما لهم من ناصرين مش المسألة خاصة على إنه ما يهديش بس، ده كلمة وما لهم من ناصر لازم في معركة، وفي معركة ما يجدوش حد يخلصهم من إيه مما هم فيه. فما لهم من ايه ناصر ولا ايه صديق به. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصر، لا يهدي من يضل، وسيعذبه عذابا لا يجد من ايه من ينصره فيه. واقسموا بالله جهد ايمانهم، بالله شوف الغباء، قال يقسموا بالله، قال لا. طب ما مدلول الله عندكم اللي تقسموا بيه دي، ما يدل على انها المساله ايه مساله ضربه وياهم مش طبيعيه. واقسموا بايه بالله. ولذلك برضو لما يجي يقول لك ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه، لا. طب بالله دي دعوه عاقل، طب لما يقول ده الحق من عندك وجهني له ولا اهدين له، لا نموت ولا عين الله سبحان الله العظيم. واقسموا بالله جهد ايمانهم، يعني مبالغين في اليمين مؤكدينه، لا يبعث الله برضه هيقولوا الله، طب ما مدلول الله عندكم، الله دي بقى مدلوله ايه، لا يبعث الله من يموت، الله